هل يشرع للمأموم الجهر بالتأمين خلف إمامه؟ نعم، هذا متفق عليه أم فيه خلاف؟ نعم فيه خلاف. أحسنت. فما هو قول الشافعي في هذه المسألة في الجهر بالتأمين خلف الإمام جهر المأموم؟ نعم، يؤمن الإمام أو يجهر الإمام ولا يجهر المأموم. المأموم يؤمن عنده لكن لا يجهر بالتأمين، يخافت به ويسمع نفسه. هذا قول الإمام الشافعي رحمه الله، وقول أصحابه أن المأموم لا يجهر بالتأمين، يخافت به ويسمع نفسه. وكان اختار هذا القول الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة، ثم تراجع عنه إلى استحباب الجهر بالتأمين بالنسبة للمأموم، وقال في الصحيح أنه لم يثبت شيء عن النبي عليه الصلاة أو عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يجهرون خلف رسول الله، يؤمنون من غير جهر. ثم تراجع في الضعيفة وتراجع في تمام المنة، وذكر أثرين عن ابن الزبير وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أنهم كانوا يؤمنون. أثر ابن الزبير في الصحيح جاء في الصحيح أي صحيح البخاري، وذكره البخاري معلقا لكن بصيغة الجزم، أن ابن الزبير كان يؤمن ويؤمن من خلفه وللمسجد لجة صوت مرتفع. وهكذا أبو هريرة جاء عنه أيضا أنه قال لمروان بن الحكم وقد كان مؤذنا له أن لا يسبق بالتأمين، وكان يؤمن أو أن لا يسبق بقوله ولا الضالين، وكان يؤمن ويمد صوته خلف مروان. فهذان أثران صحيحان عن ابن الزبير، كان يؤمن ويؤمن من خلفه من هو مأموم ويجهرون حتى أن للمسجد أو إن للمسجد لجة، وهذا كما ترى موقوف. وهكذا أيضا جاء عن أبي هريرة. فتراجع الشيخ الألباني لما ذكر ذين الأثرين، تراجع عن قوله الأول هو عدم جهر المأموم بالتأمين، وانتهى في آخر أمره إلى استحباب جهر المأموم بالتأمين اعتمادا على ذين الأثرين اللذين لا يعلم لهما مخالف من الصحابة. طيب، فما هو مذهب الأحناف؟ ما هو مذهب الأحناف في الجهر؟ نعم، لا يجهر للإمام ولا المأموم، لا يجهر أحد منهم للإمام ولا المأموم، الكل يخافت به ويسمع نفسه. أحسنت. والصحيح من أقوال أهل العلم وهو القول الراجح أنه يؤمن ويجهر المأموم، كلاهما يجهر الإمام والمأموم، ثلاثة أقوال لأهل العلم. قول بعدم الجهر، لا إمام ولا مأموم يجهر، وهذا قول الأحناف وقول الحسن والنخعي والثوري ومالك في رواية عنه، هذا قول. القول الثاني أن الإمام هو الذي يجهر وأما المأموم فيخافت ويسمع نفسه، وهذا قول الشافعي رحمه الله في الجديد، قول الشافعي في المذهب الجديد، وكان الألباني يذهب إليه ثم تراجع عنه. والقول الثالث وهو الصواب أن كلا منهما يجهر بالتأمين، الإمام والمأموم. قول عليه الصلاة والسلام إذا أمن الإمام فأمنوا، عندما نسأله إذا ترك الإمام التأمين فهل يؤمن المأموم؟ عبد الرحمن، إذا ترك الإمام التأمين، رسول الله يقول إذا أمن الإمام فأمنوا، فإذا لم يؤمن ترك التأمين صليت خلف شيعي أو خلف غير شيعي من لا يرى التأمين؟ نعم يؤمن وإن ترك الإمام التأمين، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة الآخر إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، ولم يقيد ذلك بتأمين الإمام. أحسنت. سواء أمن الإمام أو لم يؤمن فإن المأموم يؤمن، المأموم يؤمن، وهذا نقل عليه إجماع الشافعية الإمام النووي رحمه الله تعالى. والصحيح أنه لا إجماع عندهم، ولكن هذا هو المشهور عند الشوافع أنه يؤمن مطلقا المأموم سواء أمن الإمام أو لم يؤمن. وأما قوله إذا أمن فأمنوا إذا بلغ موضع التأمين وقارب التأمين ووصل إلى قوله ولا الضالين قال هذه الكلمة فقولوا آمين، بدليل الرواية الأخرى إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. فالرواية المتقدمة تحمل على هذا، إذا أمن الإمام فأمنوا، أي إذا وصل إلى هذا الموضع سواء أمن أو لم يؤمن قال ولا الضالين فقولوا آمين. أحسنتم. هاتان مسألتان تقدم الكلام عليهما في درس مضى. ومن مسائل التأمين أيضا متى يكون تأمين المأموم، متى يكون تأمين المأموم؟ عرفنا أن المأموم يؤمن ويجهر وإن لم يؤمن إمامه، فمتى يكون تأمين المأموم هذا؟ جاء عن أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنب، الحديث مشهور. فظاهر الحديث أن تأمين المأموم يتأخر عن تأمين الإمام، لأنه رتب عليه بالفاء التي للتعقيب. ولذلك ذهب بعض الحنابلة وهو قول بعض أهل الحديث إلى أن الإمام يؤمن أولا، فإذا انتهى من التأمين أمن المأموم. لذلك ذهب بعض الحنابلة وهو قول بعض أهل الحديث إلى أن الإمام يؤمن أولا، فإذا انتهى من التأمين أمن المأموم، يعني يقول ولا الضالين آمين ثم بعد ذلك يؤمن المأموم. وأخذوا بظاهر الحديث إذا أمن فأمنوا، وأخذوا بظاهر الحديث. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه يؤمن بعد فراغه من قول ولا الضالين، والصحيح أنه يؤمن بعد فراغه من قول ولا الضالين لحديث أبي هريرة آخر مرفوعا إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. والصحيح من أقوالهم أنه يؤمن بعد فراغه من قول ولا الضالين لحديث أبي هريرة المتقدم الذي أشرنا إليه إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. وهذا قول الحنابلة في المشهور ومذهب الشافعية، وهذا قول الحنابلة في المشهور ومذهب الشافعية. وأما قوله فأمنوا فالمقصود به إذا قارب موضع التأمين، إذا بلغ موضع التأمين، وليس المراد أنه إذا أمن، فالمقصود أنه إذا بلغ موضع التأمين وهو ولا الضالين. وأما قوله فأمنوا فالمقصود إذا بلغ موضع التأمين وهو ولا الضالين، وليس المراد أنه إذا أمن. وهذا معروف من لغة العرب إذ يصفون الإنسان بالشيء عند مقاربته، وهذا معروف في لغة العرب إذ يصفون الإنسان بالشيء عند مقاربته له، فيقال أصبح فلان أي كاد أن يصبح، فيقال أصبح فلان أي كاد أن يصبح، ومنه قوله أصبحت أصبحت أي كدت أن تصبح قاربت الصباح. فعليه فمعنى قوله أمن أي قارب التأمين ووقف عليه. فعليه فقوله أمن قارب التأمين ووقف عليه، وهذا معروف، فإنهم كانوا يقولون لابن أم مكتوم وهو مؤذن لا يرى أعمى أصبحت أصبحت أي قاربت الصباح، فيقوم يؤذن رضي الله تعالى عنه ويأتون له قبل دخول الصباح يقولون له أصبحت أصبحت أي قاربت الصباح، فيؤذن بعد ذلك في الوقت، يؤذن في الوقت. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، وقد كان العلامة الألباني يذهب إلى ما سمعت من قول بعض أهل الحديث أنكم لا تسبقوا أو أنكم لا تؤمنوا إلا بعد أن يؤمن الإمام، إذا أمن فأمنوا، فيقول يؤمن الإمام ثم تؤمنوا أنتم. وقد حصل قال أخطاء في مساجد المسلمين فإنهم يسبقون الإمام أو يقارنون الإمام في التأمين، وهذا قول مرجوح. والصحيح أنه إذا بلغ الإمام للضالين فقولوا أمين سواء أمن أو لم يؤمن، وينبغي أنهم ألا يسبقوه، يحاولوا أن يجتمعوا معه في التأمين، إذا وصل هذا أمنوا. هذا هو الصحيح إن شاء الله من قولين في المسألة، وأظنه تراجع عن هذا القول الذي أشرت إليه أنهم يؤمنون بعد الإمام، تراجع عنه، وإلا كان يقول به أنهم لا يقارنونه ولا يسبقونه. والصحيح هو ما سمعت أن المقصود بقوله إذا أمن فأمنوا أي قارب الموضع هذا ووقف على هذا الموضع وانتهى من قوله ولا الضالين فقولوا آمين. هذا هو إن شاء الله والله أعلم في هذه المسألة. هذا قول من هذا الراجح عندك يا عبد الله؟ قول الحنابلة في المشهور وهو قول الشافعية، أحسنت. وهناك قول ثاني ما هو؟ هناك قول ثاني ما هو؟ قول ثاني ما هو؟ أنهم لا يؤمنوا حتى ينتهي من التأمين، أحسنت. وهذا قال به بعض الحنابلة، وقال به أيضا بعض أهل الحديث لظاهر حديث إذا أمن فأمنوا. فما معنى إذن فأمنوا على القول الراجح؟ نعم بلغ موضع التأمين، أحسنت. إذا بلغ موضع التأمين بدليل قبل هذا بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، وهذا سائغ في لغة العرب، معنى بلغه قارب سائغ في لغة العرب، فإنهم يقولون أصبحت أصبحت أي قاربت إيش الصباح، أحسن. قال رحمه الله، نأخذ حديثا مع تخريجه ونأخر مسائله. قال رحمه الله عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن أخذ من القرآن شيئا، وشيء كما ترى نكرة في سياق النفي، ما أستطيع أن أخذ شيئا لا الفاتحة ولا غير الفاتحة من سور القصار، فهو عجز عن الأخذ. إني لا أستطيع أن أخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني منه. فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكم. تخريج الحديث، حديث ابن أبي أوفى أخرجه أحمد برقم أو أخرجه أحمد جلد 31 455 وهكذا 478 479 وأبو داود برقم 832 في كتاب الصلاة باب ما يجزئ الأمي والأعجمي من القرآن. باب ما يجزئ الأمي والأعجمي من القرآن. والنسائي الثالث 43 و100، وابن حبان أيضا الخامس، لأنهم ذكرهم هنا كلهم هؤلاء، وابن حبان الخامس 114، والدارقطني الأول في السنن 313، والحاكم الأول 241. من طريق إبراهيم السكسكي، كلهم هؤلاء كلهم من طريق إبراهيم السكسكي، عن عبد الله بن أبي أوفى قال فذكر الحديث، قال فذكر الحديث بزيادة قال يا رسول الله، بزيادة قال يا رسول الله هذا لله عز وجل، فما لي، هذا الذي ذكرته علمتني هو لله، فما هو الذي لي أنا أقوله؟ هذا لله عز وجل، فما لي؟ قال قل اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني، اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني. وهذه الزيادة لغير النسائي، وهذه الزيادة لغير النسائي، ولابن حبان إلى قوله عافني، ولابن حبان إلى قوله عافني، ولكن وقعت له من الطريق الآتي الذي سيأتي. وإبراهيم السكسكي تكلم فيه أحمد فضعفه، أو تكلم فيه إبراهيم السكسكي تكلم فيه فضعفه أحمد وشعبة، فضعفه أحمد وشعبة والأعمش ويحيى بن سعيد الغطان والدارقطني. وقال الحافظ التلخيص 79 هو من رجال البخاري، لكن عيب عليه إخراج حديثه، هو من رجال البخاري لكن عيب عليه إخراج حديثه انتهى. فأخرج له البخاري حديثين، أحدهما في التفسير والثاني في الرقاق. والبخاري ينتقي من حديث الضعيف المعتبر، والبخاري ينتقي من حديث الضعيف المعتبر في مثل هذه الأبواب. وذكره النووي في الخلاصة في فصل الضعيف، أي ذكر هذا الحديث، ذكر إبراهيم. وقال في شرح المهذب رواه أبو داود والنسائي بإسناد ضعيف، رواه أبو داود والنسائي بإسناد ضعيف، وكان سببه كلامهم في إبراهيم انتهى. قال في شرح المهذب رواه أبو داود والنسائي بإسناد ضعيف، وكان سببه كلامهم في إبراهيم. والحديث حسن إن شاء الله، فإن إبراهيم لم ينفرد به، فإن إبراهيم لم ينفرد به، فقد تابعه طلحة بن مصرف كما عند الطبراني، فقد تابعه طلحة بن مصرف كما عند الطبراني وابن حبان في صحيحه، وابن حبان في صحيحه، لكن في إسناده الفضل ابن موفق ضعفه أبو حاتم. قال الألباني لكن بإسناده الفضل الموفق ضعفه الألباني، وقال في ترجمة الفضل من التقريب فيه ضعف. قال الألباني في الإرواء قلت في الحديث حسن بهذه المتابعة انتهى. قال الألباني قلت في الحديث حسن بهذه المتابعة انتهى، بل يشهد له، انتهى كلام الألباني، بل يشهد له أو لثبوته حديث رفاعة بن رافع، بل يشهد لثبوت حديث رفاعة بن رافع، حديث رفاعة بن رافع حديث المسيء صلاته، وفيه حديث المسيء صلاته، وفيه إن كان معك قرآن، حديث المسيء صلاته أو صلاته، يجوز إضافة ما فيه أل هنا، حديث المسيء صلاته يجوز ولا ما يجوز؟ ومعروف أن الإضافة وأن يجتمعان، ما عندك كيف؟ نعم جائز في هذا الموضع جائز، لأن الضمير يعود على ما فيه ال، أي حديث الرجل المسيء صلاته. بل يشهد لثبوت حديث رفاعة بن رافع حديث مسيء صلاته، وفيه إن كان معك القرآن فاقرأ به، إن كان معك القرآن فاقرأ، وإلا فاحمده وكبره وهلله ثم اركع، وإلا فاحمده وكبره وهلله ثم اركع. والألباني يقول في تمام منه وهو شاهد قوي لحديث ابن أبي أوفى، فالحديث ثابت، حديث عبد الله بن أبي أوفى ثابت. شيخنا ما خرج في صحيح المسند من أجل إبراهيم، هذا إبراهيم فيه ضعف، ولكن قد سمعت أنه يصلح بالشواهد يعتبر به، وقد جاء من يتابعه في حديثه وجاء له شاهد، والمتابعة تكون في السند، والشاهد يكون حديثا مستقلا، الشاهد يكون حديثا مستقلا، والمتابعة تكون في السند، فقد تابعه في السند من سمعت، وله أيضا شاهد من حديث مستقل حديث رفاعة ابن رافع حديث المسيء في صلاته، فالحديث ثابت. الحديث الذي فيه المتابعة من طريق من؟ الذي فيه السند الذي فيه المتابعة من طريق من؟ نعم، من طريق الفضل ابن موفق، تابعه طلحة بن مصرف، لكنه من طريق الفضل ابن موفق، والفضل ضعيف، فهو متابعنا. والشاهد من حديث، من حديث من الشاهد الذي يشهد لحديث سكسكي هذا؟ حديث نعم أحسنت رفاعة بن رافع. فهذا بالنسبة لحديث الباب، وسيأتي الكلام على ما يتعلق به من مسائل. أخذنا مسألة مع تخريج حديث عبد الله بن أبي أوفى، فما هي المسألة التي أخذناها؟ من يجيب من المتأخرين؟ ما هي المسألة التي أخذناها عند الأخ ذاك الذي عند الباب والنظارة هذه؟ تاج واحد يشوف هذا، يقول شوف واحد نكس رأسه، واحد بس فيان من داري، الله المستعان. إذا نحتاج واحد يتفقدكم بعد فترة هكذا. عندك يا ابن المجيد كيف؟ ايش يقول عبد المجيد؟ كيف؟ احسنت، متى يكون تأمين المأموم؟ احسنت. ومن من هنا من الجانب ده؟ هذاك اللي عند الباب ذاك، وعايشة ذاك هو على الخبير سقطه والله. عندك يا ابو عايشة ما شاء الله، دور لك انا عندك بارك الله فيك. هو سؤال كبير عليك، حديث عبد الله بن ابي اوفى ما حاله؟ وعايش والله. مداري انتبه. عند من حديث؟ عندك يا احمد بن مبارك. نعم حديث حسن بشاهده ومتابعه. احسنت، حديث حسن بالشاهد والمتابع له. نعم الى هنا. هو من طريق من هذا الحديث يا اخي محمد؟ هذا الحديث من طريق من؟ حديث عبد الله بن ابي اوفى، وقلنا حسن كما قال الائمه بشواهده وبتابعه. حديث ابراهيم السكسكي، ابراهيم بن عبد الرحمن، من طريق ابراهيم بن عبد الرحمن السكسكي، مختلف فيه، وهو الى الضعف اقرب، ضعيف لكن يعتبر به. طالما ما اسم المسيء صلاته؟ خلاد بن رافع، خلاد بن رافع. قال محن حديث رحمه الله امرأة صلى قبل العصر أربعا، تقدم الكلام عليه، وأن من أهل العلم من يعله، من أهل العلم من يعل هذا الحديث، رحمه الله امرأة صلى قبل العصر أربعة، وذكره الشيخ رحمه الله في صحيح المسند. قال حبذا وتكرمت بإخبارنا بالمراجع التي أمليتم علينا. بالنسبة للمسألة الأخيرة، انظر شرح الزركشي عن الخرقي، الأول 77 و100، حاشية الجمل أيضا سليمان بن عمر وهو شافعي ذكر هذا الخلاف وذكر هذه المسألة. وهكذا ما تقدم من مسألتنا أمس، إذا ترك الإمام التأمين فهل يؤمن المأموم؟ طرح التثريب حنا نتركها عمدا، نتركها أحيانا يكون من هنا ومن هنا فنترك ذكر المراجع، نحتاج إلى إملاء مراجع وهكذا. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله